الحكيم السيد في العلم والعبادة المتقي الفقيه العالم، كلها أقوال متقاربة. في خلقه ودينه لا يغلبه الغضب، شريف كريم على الله عز وجل. وحصورة روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعفاء وعطية العوفي أنهم قالوا هو الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العلية والربيع ابن أنس هو الذي لا يولد له، قال الضحاك هو الذي لا ولد له ولا ماء له. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريبا جدا، فروى عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص لا يدري عبد الله أو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسيدا وحصورا، قال ثم تناول شيئا من الأرض زي فتلة أو قشة وقال كان ذكره مثل هذا، يعني لا ينتصب يعني. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى ابن زكريا. ثم قرأ سعيد وسيدا وحصورا ثم أخذ شيئا من الأرض فقال الحصور ما كان ذكره مثل ذي، وأشار يحيى ابن سعيد القطان بطرف إصبعه السبابة. يقول فهذا موقوف أصح إسنادا من المرفوع، بل وفي صحة المرفوع نظر والله أعلم. ضعف ابن كثير رحمه الله الحديث المرفوع وهو جدير بالتضعيف، وهذه الآثار يعني مردها إلى إما تفسير ببعض احتمالات اللغة أو بآثار إسرائيلية حيث يتمدحون بمثل ذلك. قال ورواه ابن المنذر في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال ما من عبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى ابن زكريا، فإن الله يقول وسيدا وحصورا. أيضا ضعيف. قال إنما ذكره مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب يعني الأهداب الشراشيب اللي بنسموها شراشيب. وأشار بأنملته. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذات من الأرض فأخذها وقال كان ذكره مثل هذه القذاة. أيضا ضعيف لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء اعلم أن ثناء الله عز وجل تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا يهاب يعني أمر النساء أو لا يحصل له يعني أمر في ذلك أو لا ذكر له. يقول بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه كان معصوما من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة. ثم منعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله كيحيى عليهما السلام، ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حضور دنياه هو، وإن كانت من حضور دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم. هذا لفظه، هذا لفظ القاضي عياض. ولكن هذا ليس دنياه هو عليه الصلاة والسلام، ولكن دنياكم أنتم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور، ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قال هو وغيره أنه معصوم من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. إلا أن أهل الكتاب يكادون يطبقون على أن يحيى لم يولد له أو لم يتزوج، وإنما قتل قبل أن يحدث ذلك. وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله تعالى لأم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ تعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على ولود الولد مني، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله 3 ليال سويا حال كونك سويا. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال وسأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى كرامة مريم على ربها عز وجل بما وجد عندها من الرزق وما وجد قبل ذلك من حالها من العبادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو موضع الصلاة وموضع التخلي للعبادة، فهو يجد مريم عليه السلام في موضع العبادة كثيرا متخلية لعبادة ربها، وهذا من كمال عقلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذه الكرامة وأيضا وجد من حال قلبها وقربها من الله أنها نسبت النعمة إلى الله وعلمت أن هذا الرزق هو من عند الله وذكرت ربها مثنية عليه بأنه يرزق من يشاء بغير حساب، وهذا كله من علامات الولاية والقرب من الله عز وجل. هذا عند ذلك رغب، كل هذا رغب زكريا عليه السلام في الولد، فرغب إلى الله مكانه ودعا ربه في هذا الموضع، ليس كما يقول أهل الغلو والانحراف والبدع أن هذا دليل على الدعاء عند أماكن الصالحين وقبور الصالحين، يحتجون به على الدعاء عند قبور الأموات من الصالحين، قالوا لأن زكريا دعا ربه هنالك ليس لوجود مريم كما يظنون، فهو أولى منها وأفضل بلا نزاع، فإن زكريا عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله، ومريم مختلف في نبوتها والأكثر على أنها ليست بنبية، وطائفة من أهل العلم قالوا بنبوتها، هذا أقصى ما يذكر في شأنها، وأما زكريا فلا نزاع في نبوته، ومن شك في نبوته كفر والعياذ بالله، فوجوده أفضل، ولكن ليس الأمر كما ذكروا، وليس أن لو أن إنسانا دعا أو أن نبيا أو صالحا أو عابدا دعا في مكان ما يدل على فضيلة هذا المكان بخصوصه حتى ولو وجد فيه صالحون. فالأمر ليس لوجود مريم عليها السلام، بل لما وجد زكريا من الحال الحسنة الطيبة والكرامة العظيمة، وبادر بالرغبة إلى الله وأنزل حاجته بالله، وهو متطلع لوجود الذرية الطيبة لأغراض دينية، وذلك لأنه خشي الموالي من ورائه، خشي أقاربه ومن بعده أن لا يقوم بما يجب من رعاية أمة بني إسرائيل. ولذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، فهو مشفق على الأمة بأسرها، حيث لم يجد أحدا يقوم بالمقام الذي يقوم هو به من تعليمهم الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ومن هنا كان الحرص على وجود من يرث العلم والنبوة، وقال فهب لي من لدنك وليا، وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، مع انعدام الأسباب أو العجز التام عنها، لكنه يرجو رحمة ربه، فلا تيأس من رحمة الله في أمر نزل بك وفي حاجة هي لك. أمر الله سبحانه وتعالى ينفذ بكن فيكون، ولذلك قال ربي هب لي من لدنك، فهي هبة محضة من الله، الذرية الطيبة هبة محضة من الله. وقال من لدنك، من عندك، لأنه أسباب يأخذها ليس عنده أسباب، لأنه ليس بيده أسباب يأخذ بها، وقد بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر، ومع ذلك رجا فضل الله، وهذا لكمال يقينه في قدرة الله وكمال يقينه سبحانه في سعة رحمته، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده، والله لا يتعاظمه شيء. ولو أن أول خلقه وإنسهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. هنالك دعا زكريا ربه، إذن هنالك في هذا المكان بادر إلى الدعاء. الدعاء مطلب عظيم، عبادة عظيمة ينبغي أن تبادر إليها كلما سنحت لك الفرصة. إذا رأيت آيات الله وعطاءه لعباده الصالحين طلبت مثل ما طلبوا، وهذه الغبطة المشروعة التي لا تذم أن يطلب الإنسان ما يراه من أحوال الصالحين وكراماتهم لنفس، يطلب لنفسه مثل ذلك مع فرحه بما أنعم الله به عليهم. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، من عندك يا رب، وهذا يقتضي كمال حال هذه الذرية وكمال طيبها، فهو لم يسأل الله سبحانه وتعالى ذرية أي ذرية، وإنما قال ذرية طيبة. إذن ليس المقصود هو مجرد إرضاء غريزة الأبوة الموجودة في نفس الإنسان والرغبة في أن يكون له ولد يحمل اسمه من بعده، كما يتمنى كثير من الناس ذلك لمجرد أن يحمل الاسم، وليس في هذا فضيلة ولا منزلة، وإنما الأمر أن يكون أن تكون هذه ذرية ممن يعبد الله عز وجل. إذا رأى الإنسان الصالحين راغب أن يكون من ذريته من يعبد الله ويصلح لوراثة العلم والدين والدعوة إلى الله والقيام في الناس بالحق، وهو يوقن بأن الله سميع الدعاء، سيسمع دعاءه ويجيبه سبحانه وبحمده، هو سبحانه سميع قريب لا يعجزه شيء. وكل هذا من الطمع في رحمة الله والرجاء والرغبة في فضله سبحانه وإن انعدمت الأسباب، والله يحب ذلك سبحانه وبحمده. فكل هذا الذي حدث من زكريا عليه السلام في هذا الموطن، وكما ذكره الله عز وجل أنه كان نداء في سورة مريم، أنه كان نداء خفيا، واشتكى إلى الله ما وصل إليه حاله من أنه قد بلغ من الكبر، أنه قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، لم يعد قادرا على تحمل أعباء الدعوة كما ينبغي، والقيام في شأن بني إسرائيل بالإصلاح بما ينبغي، فكان يريد استمرار الخير، فدعا بالذرية الطيبة لكي يقوم هذا الولد بما يحب الله عز وجل. وختم الآية بسم الله عز وجل سميع الدعاء، مما يعظم الرغبة والرجاء في إجابة هذا الدعاء، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومعنى السميع هنا بمعنى المجيب، فهو سميع قريب مجيب سبحانه وبحمده. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الصلاة أكمل أحوال الإنسان وأفضل أعمال الناس، وعطايا ربنا سبحانه وتعالى توهب للعبد المؤمن خصوصا في الصلاة، نعمه في كل وقت، ولكن العطايا العظمى والمنن الكبرى تعطى للعبد خصوصا في الصلاة. أفضل عطايا نبينا صلى الله عليه وسلم في حال عباداته وكرامته على الله عز وجل بعبادته. قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كانت في الصلاة استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وما أجاب الله عز وجل دعاء، أعطاه وهو في صلاته ذلك ما أحب من النصرة يوم بدر، وبها يعبد الله عز وجل في الأرض إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. قال: اللهم إن شئت لم تعبد. واستغاث ربه، قال علي رضي الله عنه عن ليلة بدر أنه رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يصلي طول الليل، ظل طول الليل يصلي فأعطاه الله. وكذلك قال سبحانه وتعالى، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنبيه عز وجل في غزوة الأحزاب، وذلك أنه عندما طلب من أصحابه رضي الله عنهم من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، لم يتحرك واحد منهم، شدة الجوع، شدة البرد، شدة الخوف، شدة ظلمة الليل وشدة الريح، فتركهم وصلى، صلى هويا من الليل، ثم كرر الطلب 3 مرات، في كل مرة يصلي. في وقت الشدائد يفزع إلى الصلاة فيعطى ويوهب صلى الله عليه وسلم. فعندما تكون لك حاجة صلي، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك أكثر وأعظم حين صلاتك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. فشأن المؤمن في الصلاة القرب من الله، فناسب أن يطلب فيعطى، والله عز وجل شرع لنا أن ندعوه في الصلاة وأن ننزل حاجتنا به سبحانه وتعالى، بمعنى نطلبها منه. وقال: فأكثروا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود، فقمن جدير يعني أن يستجاب لكم. فالصلاة مفتاح الخير ومفتاح المغلقات وسبب الوهب، سبب الهبات والعطايا والمنن. فكلما صليت أخذت بفضل الله سبحانه وتعالى. الوعاء الذي تأخذ فيه هذه العبادة الرفيعة الشأن العالية القدر. وفي قوله تعالى: في المحراب، محل الخلوة ومجلس المناجاة والصلاة، مع كونه مشغولا برعاية بني إسرائيل والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان في مرحلة انتشر فيها الفساد في بني إسرائيل حتى خشي زكريا عليه السلام من أنه لا يوجد من يقوم بهم ولا يعني يوجد من يصلح لقلة من كان من أهل الخير. فتخيل أعباء مثل هذه يضطلع بها، لا يجد أعوانا على الخير يقيمون الحق في بني إسرائيل، حتى سأل الله عز وجل من عنده ذرية طيبة ووليا يرثه ويرث من آل يعقوب، ليس يجد من يصلح لوراثة هذا العلم في المحيطين. فكيف كانت مشاغله وكيف كان اهتمامه، ولكن مع ذلك أولوية وجود العبادة والصلاة والمناجاة والدعاء والتضرع أولوية لا تتخلف، أولوية لا يمكن أن تترك بزعم أني مشغول بالعلم أو بالدعوة أو بتعليم الناس. فهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أشد المواقف شغلا وفي أكثر الأحوال دائما على صلة وعظيمة بالله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة، ولا بد من مجلس خلوة ومناجاة وتضرع ودعاء، وليس أن تكون العبادة فقط فيما يبدو للناس، بل نادته الملائكة وهو وحده يصلي في محل مناجاته كما ذكر ابن كثير وموضع خلوته وصلاته. فينبغي للإنسان أن يكون له من أولويات العبادة ما لا يتخلف عنه في حال من الأحوال، أو إذا تخلف عنه لعذر قضاه بعد ذلك، بحيث يسأل الله عز وجل فيهبه سبحانه وتعالى على الدوام. فذكر الله كما ذكرنا لم نعلم ما اسم البلد التي كان فيها زكريا عليه السلام، يظهر أنه كان في بيت المقدس أو في قرية من قراه أو نحو ذلك، لكننا لم نجد هذا في القرآن ولا في السنة، ولكن وجدنا الأحوال، الدعاء كيف كان، والتوسل إلى الله بالربوبية وبأنه سميع الدعاء وأنه هو الذي يهب الذرية هب لي من لدنك من عندك، وأن حال زكريا كان قائما ويصلي في المحراب مع كبر السن، وهو كبير بلغ من الكبر عتية ووهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة، ومع ذلك قائم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ ما بلغ من المنزلة وكذا كذا كبر في السن ويقوم حتى تلم قدمه صلى الله عليه وسلم، قائم يصلي في المحراب، كل منها تفيدك معنى أساسيا لا بد لنا منه، أن نقوم في العبادة، والعبادة موضع الهبات كما ذكرنا، الصلاة خصوصا، وفي المحراب خلوة ومناجاة، وموضع العبادة الخاص بالرجل الصالح بالعبد الصالح. فهذه كلها أمور لها أولوية، لا تؤخر هذه الأولوية، وأنت بقليل من العلم والعمل مع هذه الأمور يحصل فيها بركة عظيمة. لا نعني أن يقل العلم، بل العلم سوف يكون كثيرا ومباركا فيه بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم بلا عبادة جاف لا أثر له لا قيمة له. يحسن الإنسان أن يتكلم ويكثر أن يتكلم ولا يوقع أثرا في النفوس، ولا يتغير هو بذلك إن لم يكن لله عز وجل قائما يصلي وداعيا متضرعا منكسرا راغبا في فضل الله سبحانه وتعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ولا شك أن تطلع إلى الولد الصالح يكون يولد في الإنسان وفي المؤمن مع أول رجولته وشبابه، وقد يؤخر هبة الله له ذلك مدة من الزمن قد تكون طويلة، ويحصل بها الخير بإذن الله، البركة من الله عز وجل. كم يولد للرجال في أوائل أعمارهم ومع ذلك لا يكون هناك أثر لهؤلاء الأولاد ولا بركة، وتأمل أثر ولدي إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق، وقد بقي إبراهيم لا يولد له 80 عاما، ووهب إسماعيل ومن بعده إسحاق، أو قيل أكثر من ذلك، قيل 80 وقيل 90 عاما، الله عز وجل أعلم. لكن أثر هؤلاء الأبناء من البركة العظيمة في العالم أثر ما زال موجودا ويظل إلى يوم القيامة. وسبحان الله، أثر يحيى عليه السلام الذي عند أهل الكتاب أنه لم يقم في بني إسرائيل بعد موسى مثل يحيى، يسمونه عندهم يوحنا المعمدان، يعني الذي يعمد الناس أو المولودين، يعني يعمدهم تعميد، عندهم نوع من يعني شعيرة عندهم تؤدي إلى الالتزام بالدين، يعني الغرض أنه كان ليس له سمي في عبادة الله، كما أن الله أحيا قلبه بالإيمان، أن الله يبشرك بأحيا، بشارة على طول انتظار، وكأنه قد يعني استبعد حصول الفرج، لكنه في باطن الأمر يوقن بأنه يمكن أن يقع، وأن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، ويوقن بقدرة الله عز وجل عليه، ويعظم الرغبة، فهو لم ييأس قط في رحمة الله سبحانه وتعالى. والكلمة الجميلة التي ذكرها قتادة أنه سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان، يدلك على معنى الحياة الحقيقية التي يعني بدونها لا يكون الإنسان حيا، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، ولذا سمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. وقد قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: وما أنت بمسمع من في القبور. دل ذلك على أن الإيمان هو الحياة. قال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الكافر في القبر ميت، لا إحساس له ولا شعور بحقائق هذا الوجود وحقائق الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، مصدقا بكلمة من الله. التصديق برسل الله عز وجل وكلماته سبحانه وتعالى من أعظم ما يمدح به المؤمن، ومن أعظم ما يوصف به من صفاته. فالتصديق برسل الله والمتابعة لهم صفة لازمة لمعنى الإيمان. مصدقا بكلمة من الله، ذكر غير واحد من المفسرين أن المقصود بالكلمة عيسى. عيسى كلمة من الله من عنده، لأنه كان بالكلمة التي خلقه الله بها، فعيسى كان بكن، وليس عيسى هو كن كما قال الإمام أحمد رحمه الله. مصدقا بكلمة من الله وسيدا، السيادة الحقيقية في العلم والعبادة والخلق، الشرف والكرم الحقيقي في الدين، ليس بالسيادة بأن تكون له وظيفة ووجاهة ومنزلة عند الناس، وليست السيادة بكثرة المال ولا بالملك ولا حتى بالحرية. السيادة الحقيقية والشرف والكرم والمنزلة الكريمة هي في الحكمة والتقوى، العمل بطاعة الله، العلم والعمل بطاعة الله عز وجل. الفقيه العالم عنده علم وعنده عبادة وعنده خلق ودين. سيد غالب نفسه، لا يغلبه الغضب، هذه السيد الذي يقهر غيره ويكون فوقه ويفوقهم، فهو قد فاق في الأخلاق وفاق في العبادة وفاق في العلم، وأنزله الله هذه المنزلة العظيمة وسيدا وحصورا. وهذا يدل على مشروعية تسمية العبد بالسيد، وأن السيد الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، إنما أريد به النهي عن الغلو، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن يتسمى المخلوق بالسيد، بل مثل هذا إذا كان أهلا له لم يمنع، وإنما الذي يمنع الغلو. عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، حتى لا يحصل نوع من الغلو، حتى يصف الرسول بأنه سيد بمعنى الربوبية، فنفى ذلك وقال السيد الله، السيد السيادة الكاملة الحقيقية التي كما ذكرنا بمعنى الربوبية، وليس بمعنى أن يفوق غيره أو أن يعلو فوق غيره فقط، مع إثبات الكمال الحقيقي لله عز وجل وحده في هذا المعنى. نقول لا بأس أن يوصف المخلوق بسيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، فلا حرج أن نقول مثلا سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الإكثار من ذلك ليس هو الأفضل، فقد قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ليس الإكثار من ذلك مطلوبا، وذلك لأنه ربما أدى إلى الغلو، ولذا كان هذا الأمر لا ترد له ذكرا في الصحابة إلا في أحاديث معدودة، ولا يقولون دائما سيدنا محمد أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما يقولون رسول الله، سمعنا رسول الله، قال رسول الله، حدثنا رسول الله ونحو ذلك، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع من استخدامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لمنافق سيدا فإنه إن يكو سيدا فقد أغضبتم ربكم، فنهى أن يقال لمنافق سيدا، ولا يقال بالأولى للكافر، فالكافر لا يقال له سيد بحال من الأحوال، وذلك لأنه كيف يفوق وكيف يكون له معنى السيادة وليس عنده من العلم ولا من التقوى ولا من الحكمة ولا من الدين ولا من الخلق ما تستحقه هذه المنزلة أو ما تستوجب هذه المنزلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطبته لهرقل، قال إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل سيد الروم حتى، وأنه هو كان سيدا عنده لكن قال عظيم الروم، عظيمهم وكبيرهم، فيمكن أن يستخدم مثل هذا عظيم القوم أو مثل الألفاظ القريبة من ذلك، الفخامة والسعادة ونحو ذلك من الألفاظ التي يمكن أن تستبدل في مخاطبة، أن تكون هي البدل في مخاطبة الكفار والمنافقين والظلمة، وإن كانوا بالنسبة إلى قومهم معظمين، لكن المؤمن هو السيد، والسيد الله تبارك وتعالى الرب عز وجل الذي يشرع للناس ويأمره ما نهاهم. وأما حصورا فقد سمعتم كلام القاضي عياض في الشفاء، وهو كلام حسن جميل، وحصور صيغة مبالغة من حاصر، فالظاهر أنه اسم فاعل، وهذا يدل على أنه فعل شيئا وليس أنه فاقد لهذه الصفة من صفات الرجال. وكما ذكر أن العجز عن النساء ليس صفة مدح، ولكن هو الذي منع نفسه من النساء، وربما كان ذلك مشروعا عندهم، أو كما ذكر ابن كثير هي أخبار إسرائيلية حتى ولو أطبقوا عليها مروية، ليست إلا من طرق منقطعة وليست صحيحة الأسانيد، وإنما أجمعوا عليها عن طريق هذه الطرق أن يحيى لم يتزوج ولم ينجب، ولكن يمكن أن يكون قد تزوج وقد أنجب، هذا ليس بمستبعد، ونحن نتوقف في ذلك ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل يعني كيف كانت منزلة يحيى عليه السلام ونبيا من الصالحين، كل هذه حي بالإيمان مصدق برسل الله متبع لهم، وهذا من تواضعه وحقيقة إيمانه، وأنه لم يتكبر ولم يحسد ولم يحقد، وكذلك سيدا في العبادة والعلم والفقه والحكمة والدين والخلق، وحصورا لا يأتي الشهوات المحرمة ولا يعصي الله سبحانه وتعالى معصوما من هذه الشهوات، وكذلك نبيا من الصالحين، وقدر الله عز وجل عليه كما ذكر أهل الكتاب في أن قدر الله عليه أن يحبس وأن يقتل من أجل امرأة راقصة فاجرة. سبحان الله، هو عز وجل العليم الحكيم. قصة قتل يحيى ابن زكريا أنه كان محبوسا من أجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وكانت امرأة يعني فاجرة كانت تعاديه من أجل أنه كان يمنع من زواج الملك من بعض من لا يحل له من المحارم، وأمرت ابنتها فيما ذكروا أن ترقص بين يدي ذلك الملك، وحتى يعني طلب منها يعني حتى تطلب منه شيئا ووعدها أن ينفذه، وكان يحيى في السجن في ذلك الوقت، فطلبت رأس يوحنا على تسميتهم فأمر به فقتل، وإنا لله وإنا راجعون. ويذكرون أيضا قتل زكريا، والله عز وجل أعلى وأعلم، وإن كنا لا ندري عن ذلك، ولكن قتل الأنبياء قد ذكره الله سبحانه وتعالى، يكون لهم المنازل العالية والمراتب السامية، وقد ذكر سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل قد قتلوا رسلا وليس فقط أنبياء، وقد قال عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقد قتلوا الأنبياء وقتلوا الرسل وضحوا بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى هوان الدنيا على الله عز وجل، وإلى أنها لا تساوي عنده شيئا، أهل سيادتها أهل الكرم والشرف والمنزلة العظيمة من الأنبياء والصالحين يقدر الله عليهم أنواع البلايا فيها لهوانها على الله سبحانه وتعالى، ويعطيها للكفرة والظلمة والمجرمين، ويمد عمر إبليس هذا الطول في طول مدة الدنيا لهوان الدنيا على الله عز وجل. فيحيى عليه السلام لابد أن من يسمع هذا المدح من الله عز وجل المذكور في كتابه، وأن الله أمر الملائكة أن تبشر زكريا بهذا الولد الذي له هذه الصفات، لابد أن يحبه حبا عظيما، بالإضافة إلى الصفات الأخرى المذكورة في سورة مريم. فالقرآن يعني يوضح لنا أخلاق الأنبياء وصفات الأنبياء كأنك تراهم وتعرف كيف قيامهم بالدين والعلم، وكما دلت عليه الآيات أنه ورث زكريا بل ورث آل يعقوب، علم بني إسرائيل ورثه يحيى عليه السلام، وأمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، علم وعمل، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم، ولذا قالوا حكيم، عنده حكمة، صبيا من صغر سنه وهو حكيم، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، عنده شفقة بالخلق، من عند الله أعطاه الله ذلك الحنان وذلك اللين، وذلك مع القوة في القيام في نفسه بالحق يعني يأخذ الناس بالرفق والشفقة، وحنانا من لدنا وكان تقيا، تقوى الله عز وجل، وحنانا من لدنا وزكاة، الزكاة طهارة النفس بنموها، نمو القلب واتساعه وشرح الصدر، والزكاة والنقاء من الذنوب والطهارة منها، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اجمع كل هذه الصفات سوف تجد المثل العليا للمؤمنين، الأسوة الحسنة في أنبياء الله عز وجل. إذا علمت أن كمالات الأنبياء قد جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله صلى عليه كما صلى على آل إبراهيم، ويحيى وزكريا وعيسى من آل إبراهيم، فجمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كمالات من قبله، فصلى الله على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هل يصح قول ابن مسعود رضي الله عنه إن لله على أهل النار منة لو شاء يعذبهم أشد منها لفعل. أنا لا أعلم، لا أعلم هذا القول، لكن صح أن حمد الله في قلوبهم. يقول البعض أن دعاء الله بما هو يحتاج لمعجزات لحدوث من الاعتداء في الدعاء، فكيف نجمع بين هذا وبين دعاء زكريا؟ ليس هذا الكلام مطلقا، هذه كرامة من كرامات، يمكن أن يدعو الإنسان بما فيه كرامة، وليس ذلك من الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء الدعاء بما لم يشرع، لكن ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة لو دعا بها عقيم لم يمنع من ذلك، الله يرزقه سبحانه وتعالى. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة مثل هذا لا يمنع، والله أعلى وأعلم. الاعتداء في الدعاء يقول اللهم لا تدخل النار أحدا من خلقك مثلا، أو مستحيل يخالف ما أخبر الله به من مثلا.